خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع شرح أذكار الصباح والمساء. وما زال الكلام موصولا عن هذا الحديث للصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه، الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح 3 مرات، قال تكفيك من كل شيء. وأنهان الله عز وجل في اللقاء السابق من الكلام عن سورة الإخلاص بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، وفي هذا اللقاء نتكلم عن سورة الفلق بفضل الله عز وجل. وسورة الفلق هي سورة مدنية وآياتها 5 آيات. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ أي أستجير وأتحصن. الفلق المقصود به الصبح. من شر ما خلق من حيوان وجماد، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب. النفاثات أي السواحر التي ينفثن في العقد، أي في العقد التي يعقدنها. حاسد إذا حسد أي إذا أظهر حسده وأعمله. اعلم أيها المستمع الكريم أنه لما سحر لبيد بن الأعصم هذا الرجل اليهودي بالمدينة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى المعوذتين فرقاه بهما جبريل عليه السلام فشفاه الله تبارك وتعالى. ولذا فالسورتان مدنيتان، أي سورة الفلق وسورة الناس، وستأتي إن شاء الله في اللقاء القادم. في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا رسولنا أعوذ أي أستجير وأتحصن برب الفلق، وهو الله سبحانه تبارك وتعالى، إذ هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم قدرته وسعة علمه سبحانه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر ما خلق الله تعالى من الكائنات. والمقصود أنه يتحصن ويستجير بالله سبحانه تبارك وتعالى من شر كل ذي شر. وفي قول الله عز وجل: ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم والقمر إذا غاب، إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر، وهذا يكون مظنة خروج الحياة السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد. وفي قوله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، أي وتعوذ بالله العظيم من شر السواحر، وهن النساء اللاتي ينفثن في كل عقدة يرقين عليها ويعقدنها. والنفث هو إخراج هواء من الفم بدون ريق. وفي قوله تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي وتعوذ برب الفلق من شر حاسد، أي أظهر حسده فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك، لأن الحسد طلب زوال النعمة عن المحسود، وسواء أرادها له أو لم يردها وهو شر الحسد، نسأل الله العفو والعافية. فهنا نتعلم التعوذ بالله عز وجل والاستعاذة بجنابه تبارك وتعالى من كل شيء تخاف منه، وكذلك تحريم الحسد وهو داء خطير نسأل الله العافية. حمل ابن آدم على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف عليه السلام على الكيد له. هكذا أمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه أن يستعيذ به وأن يلجأ إليه في كل شيء. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.